بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 80 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه يعني أمامه تلقى وجهه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. يوم القيامة المقامات كثيرة وعظيمة، يوم مقداره كم؟ 50,000 سنة. كل حدث يقع في ذاك اليوم فهو حدث عظيم، حتى قال الله عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس رب العالمين. وكل ما سمى الله عز به يوم القيامة من أسماء فهي أعلام وأوصاف، ليس علم فحسب، بل هو علم، الاسم نفسه دال على معنى سيكون يوم القيامة، إن كان يوم قيامة أو اليوم الآخر أو الحاقة أو الواقعة أو الزلزلة أو يوم الحشر أو يوم البعث. هذه كلها أسماء تدل على ماذا؟ على حوادث ستقع في ذاك اليوم. يوم الحساب في حساب، يوم الدين يدال الناس، يوم البعث يبعثون، يوم الحشر يحشرون، يوم القيامة تقوم القيامة وتقام الموازين، يوم الحسرة يتحسر الناس، يوم الآزفة، يوم الواقعة، الحاقة، القارعة، كلها أحداث عظيمة تقع، حتى كل اسم ليوم القيامة هو إيش؟ أعلام، اسم القيامة أعلام وأوصاف. أعلام اسمك محمد، محمد هذا علم على هذا الشخص، آخر اسمه خالد هو فاني، هك اسم علم، علام على الشخص اسمه منصور فقط، هذا معنى علم. لكن اسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، اسمه الخالق فهو يخلق، اسمه الرحمن، اسمه الرحمن وهو ذو رحمة ويرحم، اسمه السميع البصير، اسمه السميع البصير وذو سمع وبصر ويسمع ويبصر. شوف انت ما سمعت واحد اسمه تركي، اسمه تركي ما هو بتركي، في عائلة المصري هم مش مصريين صح؟ ليش؟ يقول هذا علم، مش مع تركي معناه يعني انه تركي، تركي تركي فقط اسم، اسمه علم يعني علامة على الشخص. ايش سموك اهلك؟ ها؟ ضاري. ترى ضاري معناه صقر، هذا مو صقر بشر، ها؟ ضاري، أهله حطوا اسم ضاري عشان علامة على هالشخص، عنده أخوان أكبر منه أصغر منه، إذا قالوا ضاري أكل، ضاري نام، ضاري نجح، ضاري وصل، ضاري الزوج، يعني ضاري علامة على هالشخص، هذا معنى علم. لكن أسماء الله عز وجل ليست مجرد أعلام، هي أعلام ها وأوصاف. كل أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وكل أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أعلام وأوصاف، وكل أسماء القيامة ها أعلام وأوصاف، وكل أسماء القرآن أعلام وأوصاف، وأسماء الجنة أعلام وأوصاف، أسماء النار أعلام وأوصاف. يوم القيامة يوم عظيم، يجعل ولدان شيبة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تضع كل ذات حمل حملها، هذا متى تضع حملها ويشيب رأس الوليد وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، هذا قبيل القيامة، هذا قبيل القيامة يعني ها سمي يعني يوم قيامة لأنه قريب من القيامة تحصل هالأشياء. فهي مواقف عظيمة جدا، من أشدها وأعظمها ما ذكر في هذا الحديث، أن ما منكم من أحد بلا استثناء إلا وسيكلمه ربه. لاحظ لو أن شخص ما عنده مقابلة شخصية، كل ما كان هذا اللي أمامه سيقابله كبيرا أو صعبا، أو تنجح ما تنجح، أو تقبل ما تقبل، كل ما صار إيش موقف أكثر رهبة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. أليس كذلك؟ بلى. فكيف إذا كانت هذه المقابلة، هذه المخاطبة، هذا الكلام من الله عز وجل العظيم الكبير الجبار، في يوم من كان وقدر 50,000 سنة، في يوم لم يغضب مثله قبل ولا يغضب مثله بعد، سيكلمنا جميعا يا أخوان. ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه، من أخبر بذلك؟ الصادق المصدوق صلوات ربي وسلام عليه، رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال هذا ما من هذا موقف عظيم جدا جدا جدا أن الله سيكلم كل واحد منا بلا استثناء. طيب سيكلمنا ويكلم غيرنا من البشر يعني بالدور طابور طويل ولا كلمنا كلنا مع بعض ولا الله أعلم؟ حلو الله أعلم هذا أريح شيء الله أعلم. ها طيب الآن رب العالمين جل وعلا يرانا كلنا مع بعض ولا واحد واحد؟ كلنا مع بعض يرانا، يسمعنا كلنا مع بعض، ها شيك كلنا مع بعض، يرزقنا كلنا مع بعض. طيب يكلمنا كلنا مع بعض يوم القيامة؟ نعم لا الله أعلم. ها شوف غير غير حي يقلب. ها يا أخوان الله عز ليس مثل مثلي ومثلك. الله يقول في كتاب ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، قادر على أن يكلم البشر كلهم في لحظة واحدة. مطابور إن الله سريع الحساب. الشعراء كثيرا ما يكتبون الشعر في القمر، يسهر ويقول يا قمر ما شفت محبوبي، يا كذا هذا يكلم القمر وهذا يكلم القمر وهذا يكلم القمر، والقمر واحد وكم واحد قاعد يقصد فيه، صح ولا؟ ما المشكلة؟ ما المشكلة؟ وكأنهم كلهم يكلمون القمر. اليوم أجهزة الكمبيوتر لو سحبت من رصيدك من الفرع الفلاني، ها بسرعة بسرعة بعد خمس دقائق يروح الفرع الثاني تسحب ولا ما تلقى الفلوس، ها لأن اتصال واحد، لو تسحب بأمريكا ينسحب منك هنا، صح؟ اتصال واحد يعني شنو هالكمبيوتر اللي مع بعض يقطع من رصيدك لو سحبت دينار واحد؟ المخلوق بإمكانه بلحظة واحدة ها يأتي الخبر كله، كل فروع وكل أجهزة الكمبيوتر من تسحب ها من رصيدك انسحب منه كله، وتروح منك تأخذ من الفرع الثاني، عندك 100 دينار سحبتها من الفرع هذا، روح الفرع الثاني اسحب 100 ثانية، لا تروح هناك ولا مسحوبة. فأنت يا عبد الله كيف تستشكل أن الله يكلم عباده وكلهم ها في لحظة واحدة؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. لا تقول كيف، الله ليس مثلي مثلك حتى تقول أنه كيف. سريع الحساب، قادر جل وعلا أن يكلم جميع الخلق في لحظة واحدة، كما أنه يسمعهم في لحظة واحدة. يعني 3-4 مليون يجتمعون في عرفة، كل واحد يقول يا رب يا رب يا رب يا رب، يسمعهم رب العالمين كلهم كلهم. طيب هذا لغة وهذا لغة وهذا لهجة وهذا كذا، وبعضهم رافضي بعضهم صوفي بعضهم سني، بعضهم في الخيمة قاعد يدعو حق واحد في الخيمة، واحد قاعد يدعو الأموات، واحد حق الأحياء، واحد يبي حاجة يبي نجاح، الثاني يبي ها، واحد يقول اللهم انتقم لي من فلان، الثاني يقول اللهم انتقم لي فلان، هو من اللي من يستحق الانتقام؟ كل ذلك يفرزه الله فرزا، يعلم من تحققت فيه شروط قبول الدعاء، ممن فيه موانع، ممن يستجيب له، ممن يؤخر الاستجابة، مما يستجيب ما هو أفضل، مما يؤجله يوم القيامة. لله في خلقه شؤون، هذا فقط اللي بعرفة، حتى اللي في قاع البحر، حتى اللي في رؤوس الجبال، حتى في الأودية، حتى اللي وهو ساجد يناجي ربه، حتى الظالم، حتى المظلوم، حتى المشرك مشرك، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلص له الدين، حتى المشرك اللي طايح لعبادة أصنام لما جاه الموج وجاه الغرق دعا الله استجاب الله له في وقت الشدة. الله عظيم جل وعلا، الله كبير سبحانه وتعالى. فذاك يكلم العباد يوم القيامة، ما منكم من أحد، لا تقول متى يجيني الدور ومشوار طويل والطابور شطولة، لا لا لا لا، إن الله سريع الحساب، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. ترجمان هو من؟ دي نقل الكلام من واحد لواحد، ها؟ لا لا، ليس بين الله وبين أحد يوم القيامة يكلمه ترجمان. شوف الموقف عظيم، والله هذا من أشد المواقف وأعظمها، أن الله سيكلمك يوم القيامة. هذا الموقف يقول عليه الصلاة والسلام: فينظر أيمن من فلا يرى إلا ما قدم، يعني من أعماله، وينظر أشم من فلا يرى إلا ما قدم. ما في الأعمال، لا في قبيلة ولا في عشيرة ولا في شرطة ولا في قضاة ولا في فزعة ولا جيران ولا حميم ولا صديق ولا أم ولا أب ولا أخ ولا أخت، ما في معك في هذا الموقف إلا عملك. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجه بين يديه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار، يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية بامتثال المأمور واجتناب المحظور طاعة الله ورسوله، ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة، ولو تتصدق بنصف تمرة، أي عمل، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لا تحقر المعروف شيئا، فمن لم يجد ليتصدق بشق تمرة فبكلمة طيبة، الكلمة الطيبة صدقة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا حديث عظيم تضمن مع عظمة الباري ما لا تحيط بالعقول ولا تعبر عنه الألسن. أخبر صلى الله عليه وسلم فيه أن جميع الخلق سيكلمهم الله مباشرة من دون ترجمان ولا واسطة، ويسألهم عن جميع أعمالهم، قفوهم إنهم مسؤولون، ويسألهم عن جميع أعمالهم خيرها وشرها ودقيقها وجليلها وسابقها ولاحقها، ما علمه العباد وما نسوه منها، ويقول أحصاه الله ونسوه. وذلك أنه لعظمته وكبريائه كما يخلقهم ويرزقهم في ساعة واحدة ويبعثهم في ساعة واحدة، فإنه سيحاسب جميعا في ساعة واحدة، مش طابور، ها، مش يأخذ أيام، لا. فتبارك من له العظمة والمجد والملك العظيم والجلال. وفي هذه الحالة التي يحاسبون فيها ليس مع العبد أنصار ولا أعوان ولا أولاد ولا أموال، قد جاء فردا كما خلقه أول مرة، قد أحاطت به أعماله، تطلب الجزاء بالخير والشر من أمامه وشماله، وأمامه النار لا بد له من ورودها، وإن منكم إلا واردها. فهل إلى صدوره منها سبيل؟ كان بعض الصالحين بكى بكاء طويل، ما أذكر من هو الآن، فقيل يرحمك الله ما أبكى، ما الذي أبكاك حتى بكوا معه؟ قال: تذكرت أنني وارد للنار، إن الله قل وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية، أمر محتوم وقضاه الله لا رجعت به. يقول: تيقنت أنني سأرد النار ولا أدري هل أنا ممن استثنى ربنا جل وعلا، لأن الله يشغل في الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا يجثون على ركبهم فيها. يقول: أنا متأكد الآن الكل سيرد النار، لكن في جزء سينجيه الله، أما الدخول الورود هذا أكيد، لكن هل استثنان الله، هل ممن سأنجو أم لا؟ هذا الموقف العظيم. الله أكبر، الله أكبر. يقول: لا سبيل له إلى ذلك إلا برحمة الله وبما قدمت يداه من الأعمال المنجية منها. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على اتقاء النار ولو بالشيء اليسير كشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وهذا الحديث إن من أعظم المنجيات من النار الإحسان إلى الخلق، يدل هذا الحديث على ماذا؟ أعظم منجيات إيش من النار؟ الإحسان إلى الخلق بالمال والأقوال، لأن الجزاء من جنس العمل، إذا أحسنت إلى خلق الله يحسن الله إليك. قال: وإن العبد لا ينبغي له أن يحتقر من المعروف شيئا قليلا. والكلمة الطيبة تشمل النصيحة للخلق بتعليمهم ما يجهلون وإرشادهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية، وتشمل الكلام المسر للقلوب والشارح للصدور والمقارن للبشاشة والبشر، وتشمل الذكر لله والثناء عليه وذكر أحكامه وشرائعه. يعني بكلمة طيبة يشمل حتى أنك تقول كلمة، تقول سبحان الله، تقول الحمد لله، ليس المراد فقط كلمة طيبة تقول للفقير الله يفرج عنك، الله يوسع عليك، لا، كل كلمة طيبة. يقول: وتشمل الكلام المسر للقلوب والشارح للصدور والمقال للبشاشة والبشر، وتشمل الذكر لله والثناء عليه وذكر أحكام وشرائعه، فكل كلام يقرب إلى الله ويحصل فيه النفع لعباد الله فهو داخل في الكلمة الطيبة. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: والباقيات الصالحات، وهي كل عمل وقول يقرب إلى الله ويحصل فيه النفع لخلقه. قال جل وعلا: خير، الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.